الله يبارك ليالي العرس اللي فيها تصفو لنا اوقاتنا والود يغشيها الله يبارك ليالي العرس اللي فيها تصفو لنا اوقاتنا والود يغشيها وعريسنا بدرها وعرفها كل وهيب احلى ليالي السهر يا وعريسنا بدرها وعرفها فل وهيب احلى ليالي السمر يا ليل محلاك ليل الله يبارك ليالي العرس اللي فيها مسؤولا اوقاتنا والود يمشيها وعريسنا بدرها وعرفها فل وهيب احلى ليالي السمر يا ليل محلاك ليل بذكر طه النبي تحلى ليالينا وباتباعه يزيد النور اللي فينا بذكر طه النبي تحلى ليالينا وباتباعه يزيد النور اللي فينا ومن يريد الهنا يتبع لهذا السبيل احلى ليالي السمر يا ليل محلاك ليل ومن يريد الهنا يتبع لهذا السبيل من حضر ذا السمر للداني بايسمع حاد المسرة لنا بالصوت بايسجع يا من حضر ذا السمر للداني بايسمع حاد المسرة لنا بالصوت بايسجع ويقول مبروك لأهل العرس وأهل المقيم أحلى ليالي السمر يا ليل محلاك ليل ويقول مبروك لأهل العرس وأهل المقيم قولوا لعرساننا ذا العرس يهناكم جينا نبارك لكم ذا اليوم جيناكم قولوا لعرساننا ذا العرس يهناكم جينا نبارك لكم ذا اليوم جيناكم زفوا عريس المسرة فوق مسرج وخيل احلى ليالي السمر يا ليل محلاك ليل زفوا عريس المسرة فوق مسرج وخيل محلى تلاقي الأحبة وسط نادينا ويعم هذا الفرح في كل وادينا محلى تلاقي الأحبة وسط نادينا ويعم هذا الفرح في كل وادينا وفرحنا بالنبي لا ما لها شي مثيل أحلى ليالي السمر يا ليل محلاك ليل وفرحنا بالنبي لا ما لها شي مثيل السمر يا ليل محلاك ليل وعريسنا بدرها وعرفها فل وهيب أحلى ليالي السمر يا ليل محلاك ليل والختم صلوا على طه النبي الهادي والآل والصحب ليهم صفوة سيادي والختم صلوا على طه النبي الهادي والآل والصحب ليهم صفوة سيادي ومن تبعهم دخل جنات ظل ظليل أحلى ليالي السمر يا ليل محلاك ليل ومن تبعهم دخل جنات ظل ظليل أحلى ليالي السمر يا ليل محلاك ليل الله يبارك ليالي العرس اللي فيها مسؤولا اوقاتنا والود يمشيها وعريسنا بدرها وعرفها فل وهيب أحلى السمر يا ليل محلاك ليل وعريسنا بدرها وعرفها فل وهيب أحلى ليالي السمر يا ليل محلاك ليل ليه.